بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والافتراء، وقد ذكرنا سبب اهتمام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكذلك السيد حسين بدر الدين الحوثي حول هذه الجريمة، والكثير ربما نستطيع أن نقول المشروع المسيرة القرآنية، المشروع القرآني له جانب كبير أو في جانبه ما يسمى الجانب المرتبط بالتطهير في الرد على الافتراءات، كله في مواجهة الافتراء على الله الكذب. ولذلك في كل محل، مثلا عندما تحدثوا عن النفاق فردوا على الذين يسيئون لفهم مراد بالنفاق، وهكذا عندما تحدث عن التقوى ومجالات التقوى الرد على الذين يسيئون، وهكذا يعني في كل جانب من الجوانب يكون هناك ما يسمى بالرد على الافتراءات، لا نكتفي فقط بالكلام العام، خاصة عندما تقول الناس كلمة وهم لها دلالات مختلفة في الواقع، وهناك من افترى على الله الكذب فيها. فلذلك نحتاج إلى التوضيح، والسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز. فلذلك عندما يأتي يتكلم شخص عن النفاق هكذا يقول لهم هذا هو، لا تسمعوا لمن يضللكم ويذكر لكم بأن النفاق هو كذا وكذا، النفاق هذه صفاته. وهكذا عندما يتحدث عن افتراء الكذب يقول لهم هذه صفات المفترين على الله الكذبة. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث ذكر الافتراءات المرتبطة بالعقيدة والشريعة والحلال والحرام وغيرها، وقال كلما يعني في أي محل يعني يدافع فيه عن الباطل في ذلك المحل نفسه نجد إضاعة للحق، لأن الحق في مقابل الباطل، عندما الشخص يدافع عن باطل في الحقيقة يضيع ذلك الحق الموجود في ذلك المحل، أو يدافع مثال الذين يدافعون كما ذكرنا عن مثال المعروف عن معاوية يقصرون في حق الإمام علي، بل يؤذونه ويتحدثون عنه كلام لا يليق. لماذا؟ لأن هذان شخصان متناقضان، فأنت إذا أيدت أحدهما فلا بد أن تذم الآخر لا محالة، وهم يذمون بطريقة غير مباشرة. ولذلك ابن تيمية طبعا في كتابه منهاج السنة النبوية، والذي يمثل طبعا هذا أكبر كتاب للنصب كما يقال، يعني حتى أنكر أحاديث يعني أحاديث صحيحة في الإمام علي أو في العترة الطاهرة، بناء مع كونه في نفس أولئك الرجال، مثل راوي من الرواة روى ذلك الحديث يقول هذا الحديث ضعيف أو موضوع لكون راويه فلان، وفي موضع آخر يعني إذا كان الحديث لا علاقة له بالإمام علي يقبل الحديث، ثم يقول والراوي الفلاني الذي كذبه في حديث الإمام علي يقول والراوي الفلاني ثقة، يوثقه فيما يريد ويرده فيما يريد، طبعا نتيجة هذه المفاهيم، لأنه لا يمكن للشخص أن ينصر جهة وهو الآن أي جهة، مثلا شخص يريد أن يدافع عن آل سعود في موقفه من اليمن لا يستطيع أن يمزج بينها وبين الدفاع عن اليمن الشرفاء أنصار الله أصحاب المسيرة القرآنية. لماذا؟ لأنه عندما يدافع عن ذلك هو عن آل سعود وموقفهم، هو في الحقيقة بطريقة يبين أن لهم الحق، وبالتالي هنا يرد على أولئك. ولذلك الشخص لا يستطيع أن يقف في وسط يجمع بين مثل الذين يكذبون على أنفسهم ويصورون أنهم يمكن أن يجمعوا بين الحق والباطل، ليس كذلك. الحق ينفر من الباطل، الحق يمثل الحقيقة، الحقيقة أعظم من أن تجتمع مع الباطل. القرآن لهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ولهذا الله تعالى قال أنا أغنى في معنى الحديث القدسي، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عاملا فيه رياء أو فيه كذا فهو لشريكي وأنا بريء منه، يبقى فقط لشريكي. وهكذا الإمام علي يقول له ما دمتم قد أحببتم معاوية فدعكم معه، دعكم مني، أنتم معه، أنتم في جنده، أنتم تدافعون عنه، ولا يمكن للشخص أن يجمع بين هذين المتعارضين المتناقضين، حتى في المنطق المتناقضان لا يجتمعان أبدا. فهنا يقول يعني دائما كلما يكون باطل في موضع سينصرف الحق عنه، كلما كما يقال إذا دخلت الملائكة هربت الشياطين، أو إذا دخلت الشياطين خرجت الملائكة، نعم. وإذا كما يقال في المثل الدارج إذا حضر الماء بطل التيمم، هكذا هؤلاء يعني إذا حضر الباطل ذهب الحق، يقول أو في تلك العقيدة أو في ذلك المفهوم. وبالتالي هذه المفاهيم نحتاج إلى الوعي بها. لا نستطيع أن نقول نحن مع الحق وفي نفس الوقت نحن نؤيد الباطل. تأييدنا للباطل يخرجنا من زمرة الحق. الحق متكامل، يعني ليس أجزاء، نقبل الحق في أجزاء ونرفضه في أجزاء أخرى، وبالتالي نصبح يعني ركاما من الحق والباطل. ثم ذكر الجرائم الكبرى التي يحوي عليها هذا النوع من الظلم. قال هنا مشكلتان، يعني مشكلة عندما يقدم شيء يفترى على الله سبحانه يفترى على الله سبحانه وتعالى وهو من الكذب، فإنه بذاته بنفسه ما قدم يمثل مشكلة على الناس في واقع حياتهم. طبعا هذه الافتراءات ستؤثر في واقع الناس، لأن الله تعالى أراد العدالة، أراد الرحمة، أراد السعادة للناس، الطمأنينة، فلذلك تلك الافتراءات ستوقع الناس في الحرج. يقول وله تأثيرات سيئة على الإنسان في نفسه وفي واقع حياته، إضافة إلى أنه يمثل إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ذلك أنه أضيع بسببه حق، يعني الوقوف مع الباطل أو تضيع جزء من الوقت مع الباطل أو وضع الباطل في القلب وكذا، هذا يضيع بسبب حق أو هدى كان سيتحقق به ذلك الحق الذي كان هو الذي قدم وعمل به، يتحقق به الخير والعدل للناس. فكانت هذه الجوانب من أهم العوامل التي تجعل هذا النوع من الظلم من أظلم الظلم وأكبر الظلم وأسوأ الظلم. إذن هو من كل الزوايا ظلم، أولا مرتبط بالله، مرتبط بتأثيراته السيئة على حياة الناس، بالإضافة إلى ذلك ما له من دور في تضييع الحق، لأن الواقف مع الظلم سينصرف عن الحق، الواقف مع الكذب سينصرف عن الصدق. ثم ذكر أن مصادق هذا النوع من الظلم يمكن أن تقع على لأي إنسان وفي أي محل، لأن الكثير كما قلنا ينظر إلى المفاهيم الدينية وكأن المقصود به غيره، يقرأ القرآن الكريم فقط وينظر إلى غيره وكأنه غير مقصود. ولهذا يعني كما تروى عن محمد إقبال قال لي، يعني قال مما قال لي أبي، كنت أقرأ القرآن، قال فقال لي اقرأ القرآن وكأنه أنزل عليك، يعني المعاني التي للقرآن كأنها أنزلت عليك أنت المراد بها أولا. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فاسعى لأن تكون من هؤلاء، إذا تحدث الله تعالى عن المشركين والمنافقين فاحذر أن تكون من هؤلاء، لأن هذه الرسالة لك كل إنسان، هي رسالة للجميع كمجموع ورسالة لكل فرد أيضا. حتى عندما يقرأ القرآن الآيات التي أو السور التي خصت برسول الله مثلا والضحى وغيرها فينزل الله تعالى عندما يقول ما ودعك ربك وما قال، يعني يمكن لأي شخص أن يتحلى بهذا الأمر بحيث يصبح له المعية الإلهية، بحيث ما ودعك ربك يصبح حقيقا بهذا الأمر. والله تعالى ذكر في السورة، في سورة الضحى، من اليتيمة إلى آخر كيف نتعامل مع اليتيم وغيره، وبالتالي يعني المؤمن يشعر يستشعر. ولهذا يعني بعض العلماء الصالحين يذكرون سورة الشرح، سورة الشرح مع كونها تصدر بالحديث عن رسوله ألم نشرح لك صدرك، ولكن مع ذلك قال هذه السورة لها دور كبير في شرح الصدر وفي النفس وفي لماذا؟ لأنها خطاب للجميع، الذي شرح صدر رسول الله سيشرح أي صدر يمكنه أن يتوجه إلى الله ويطلب من الله أن يفرج عنه. لذلك القرآن الكريم نقرأه بهذا المفهوم كما يذكر السيد عبد الملك، وهذا حتى نستفيد منه. ثم ذكر أن مصادق هذا النوع من الظلم يمكن أن تقع على أي إنسان وفي أي محل. يقول يمكن أن يرتكب هذا الظلم أي إنسان، الإنسان العادي يمكن أن يتورط في جريمة الافتراء على الله كذبا، الإنسان الذي هو في موقع المسؤولية يمكن أن يتورط في هذه الجريمة، الإنسان الذي قد يكون في موقع اجتماعي معين يمكن أن يتورط في هذه الجريمة. ثم ذكر أن أكثر من يتورط في هذا النوع من يتصدرون باسم الدين، سواء كانوا علماء، سواء كانوا حركات، توجهات إلى آخره. يقول لكن أكثر الناس تورطا في هذا النوع من الجرائم هم من يتحركون ويتقدمون وينشطون في الساحة باسم علماء الدين، وهم من علماء السوء، لأن علماء الدين ليسوا سواء. هناك من يتحدث باسم أنه من علماء الدين وهو من علماء السوء، ليس موثوقا، ليس مأمونا، هو من علماء السوء الذين يفترون على الله، قد يفترون على الله كذبا، وبالتالي هو الذي قد يتقدم تحت هذا العنوان ويقدم من خلاله الكثير من المفاهيم، الكثير مما يقدم في مواعظ أو في كتب أو في مؤلفات أو يقدم في فتاوى، ويقدم فيه إضلال للناس وفيه الافتراء على الله كذبا، فيزيف شيئا في العقيدة أو شيئا في الشريعة أو شيء من الحلال والحرام أو في المواقف والمسؤوليات. طبعا هذا مهم جدا، التنبيه لهذا. البعض يقول لماذا أنتم تدعون الملاحدة وتهتمون بالعلماء مع أنهم علماء الأمة ولحوم العلماء مسمومة؟ قل لهم أولا نحن لسنا نقصر في الرد على الملاحدة وغيرهم، وثانيا لولا هؤلاء علماء السوء الذين شوهوا الدين وحرفوا الدين وأظهروا الدين بصورة غير لائقة لما تمكن الملاحدة من نشر شبهاتهم. الملاحدة يعتمدون على هذه المواقف لعلماء السوء. يعني بعض العلماء مثلا مثل ما ذكرنا، يعني بعض علماء في السعودية وعلماء السلفية بوجه عام يتبنون أن الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض، نذهب إلى مواقع الملاحدة كلهم يستندون لهذه الرؤية. كتب فيها ابن عثيمين، كتب فيها ابن باز، كتب فيها نسيت اسمه كتابا كاملا، يعني أحد علماء السعودية الكبار، وهو حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، كتب كتاب بعنوان الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة. طبعا يقصد بالهيئة الجديدة علم الفلك، يعني يقول مثل طبعا هذا الكاتب كانت له قيمة كبيرة عند العلماء السلفية بما في ابن باز، وابن باز قدم لكتابه حول صورة الله أن الإنسان أن الله تعالى على صورة ابن آدم، فيقول في كتابه هذا: وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض مركزا ومستقرا للأثقال من جميع جهاتها، فلو سقط من السماء شيء ثقيل من أي جهة كانت لما استقر إلى في الأرض، وكذلك ما يسقط من الأثقال ما بين السماء والأرض فمقره الأرض، وقانون الجاذبية الأثقال ينتهي إلى المركز في جوف الأرض وهو وسط الأرض السابعة. ثم سند إلى الحديث، فهذه الأحاديث كالمتواترة وإلى آخر. طبعا هو ينظر يذكر إلى أن الأرض هي المركز وأن كل ما في السماء يعود إليه، ويستند طبعا ابن تيمية ويأتي بالأحاديث ويفسر القرآن بحسب هذه المفاهيم. طبعا هذه المفاهيم أو هذه النصوص يعني نجدها في مواقع المبشرين، في مواقع كل من يعارض الدين، ويقول هؤلاء كبار علماء المسلمين الذين هم في أرض الحرمين وهم أعرف الناس بالدين ويفتون بمثل هذه الفتاوى. وبالتالي من مكن للإلحاد، من مكن لكل المنحرفين عن الدين، هؤلاء الذين يحملون أو يضعون صورة مشوهة عنه. ثم ذكر الضلال الذي تسبب فيه المفترون على الله. سيد الملك ذكر أنواع الضلال، قال: معظم الضلال في واقع البشرية انتشر من خلال هذا العنوان، من خلال الافتراء على الله كذبا بين معظم أتباع الديانات التي تحسب على أنها من الدين الإلهي أو تدعي لنفسها ذلك، والبعض لم يعد كذلك، البعض منها قد انحرف انحرافا كليا. ثم ذكر أن هذا التحريف شمل الإسلام أيضا، وهذا طبعا المؤمن يكون لا يتحرج من هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى ضمن القرآن، حفظ القرآن، ولم يضمن حفظ تطبيق المسلمين للدين. وطبعا عندما لم يضمن حفظ تطبيقهم، طبعا العلماء السوء سيجارون تلك الانحرافات وسيضعون أو سيؤولونها وسيسوغونها، وبالتالي يحدث ما يحدث. ورسول الله صلى الله عليه وآله نبه إلى ذلك عندما قال: تتبعن سنن من قبلكم حذو القدة بالقدة. القرآن الكريم كذلك أشار إلى ذلك، أن أهل الباطل والبغي دائما في حال انتصارهم على أهل الحق يحولون الدين الحق إلى ما يتناسب مع أمزجتهم. يقول وحتى يقول سيد عبد الملك: وحتى في ديننا الإسلامي كم هناك من الافتراء كذبا على الله، كم حصل من تزييف رهيب جدا في العقائد وفي الشرائع وفي المواقف وفي المسؤوليات وفي المفاهيم الدينية، حصل بشكل رهيب جدا وترك تأثيراته السلبية جدا على واقع المسلمين. ثم ذكر بعض مظاهر ذلك فقال: لأن الإسلام لو بقي كاملا في واقعنا وسليما في واقعنا العملي كأمة إسلامية لكانت ثمرته في واقع حياتنا تختلف عن الواقع الذي نعيشه، لكنا أمة واحدة متآخية متعاونة، يسودها الحق ويسودها العدل ويسودها الخير، وتحارب المنكر وتحارب المفاسد. ولكانت ثمرة هذا الدين في واقعنا في الحياة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى كل المستويات على أرقى مستوى. ولما عشنا هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية في كثير من أقطارها وما تعاني، لأن الأصل في الدين أن يبارك حياة الناس، أن يجعلها مثل ما ذكر، يعني حياة فيها وحدة وفيها أخوة وفيها تعاون. عندما نرى ما حصل في تاريخ المسلمين من صراع ومن قتل ومن دمار ومن تخلف ومن استعمار، نعرف أن هناك دينا بديلا، أن هناك تحريفات كثيرة تطرقت للدين وجعلته بعيدا عن تنزل البركات الإلهية. والحمد لله رب العالمين.